السؤال نفس الكلام حول توثيق ابن حبان، ذكرتم أنه أحيانا يقول في يذكر بعض التراجم لست أعرفه ولا أعرف أباه ويذكره في الثقات، ذكرتم أنه يذكره للتعريف يعني لمعرفة حاله لا لأنه يوثقه، هل هذا في كل ما يقول لا لأنه يكفينا الكلمة الأولى يعني ما هل نستطيع ذكره ليرى يعني أسأل حفظكم الله فضل. هل لي أن أقول ذكره ابن يعني وثقه ابن حبان على من هذا حاله؟ بعد وقوفنا على هذه الرواية منهم لا نستطيع أن نقول فيما يقول فيه وثقه ابن حبان، وإنما نقول ذكره ابن حبان ليرى ذكره في الثقات. نعم نعم.